يقول: لقد مر بنا في كلام شيخ الإسلام قوله في توحيد الجهمية إنه إثبات الوجود المطلق بشرط الإطلاق، ما مقصود بشرط الإطلاق؟ معنى مطلق الوجود المطلق يعني الذي ليس له صفة، بشرط الإطلاق يعني أنه لا يقيد بصفة، فهمت؟ إيه هو هذا المعنى، والمعنى هذا هو. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.